والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اللهم

الذين يبلغون رسالة الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ولكن رسول الله يقول كده يا جماعة وكان بالمؤمنين وتوكل صدق الله العظيم.